استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس عن ابن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا من عبد. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة قال اختصره شعبة. قال باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. هذه الترجمة عقدها المصنف لاستسعاء العبد، يعني في الحديث السابقة هي نفس الحديث يكررها. الحديث السابقة الشريك، كيف اشتري شريك نصيب شريكه وكيف يعتق العبد، هنا استسعاء العبد، يعني استدل بهذا الحديث أن العبد يستسعى إذا كان الشريك ما يستطيع أن يشتري نصيب شريكه نصيب شريكي فإنه يستسعى العبد، يعني يقال له اعمل اشتغل اشتغل، فإذا كان العبد يستطيع أن يشتغل فهذا هو المطلوب، إذا لم يستطع أن يشتغل يبقى مبعضا. قال باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال، يعني المعتق ليس له مال حتى يشتري النصيب الآخر، استسعي العبد يعني يطلب منه أن يسعى يعني يعمل يشتغل، استسعي العبد غير مشقوق عليه، يعني ما يكلف العبد، ما يكلف، يعني مثلا ما يكلف العبد أن يعمل صنعة ما يستطيعها، يعني مثلا ما يقال للعبد اشتغل حمال حمال وهو يتعب ما يستطيع، هذا مشقة عليه، لا، يستسعى العبد بعمل يستطيعه ليس فيه عليه مشقة. قال وله ما وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة، يعني كيف نستسعى العبد، كيف نجعله يعمل مثل الكتابة تماما، مثل المكاتب، المكاتب يشتريه سيده، يشتري نفسه من سيده، يقول أنا أريد أن أعطيك 10,000 ريال كل شهر 1,000 ريال وإذا أكملت 10 تعتقني، قال خلاص، فذهب العبد يشتغل كل شهر يطيح 10 إذا اكتملت 10 أعتق، صار حرا، مثل قضية بريرة، بريرة اشترت نفسها من قومها كتابة 9 كل سنة وقية، ثم ساعدتها عائشة وسلمتها نقدا، عائشة بدل ما هو كل سنة وقية سلمتها نقدا. إذا المصنف يقول على نحو الكتابة، فمثلا إذا أعتق نصيبه العبد قيمته 50,000 وهم شركاء 2 وهذا أعتق نصيبه، كم بقي؟ 25,000 صح ولا لا؟ قال ما عندي 50,000 ما أستطيع أن أشتري نصيب شريكي، نقول العبد اذهب نستسعيه، اذهب اشتغل، لكن تعطينا كل شهر 500 أو كل شهر 1,000 ريال يعني ما نلزمه أن يأتي مثلا المبلغ دفعة واحدة، لا، مثل الكتابة، يعني نعقد معه عقد مثل عقد الكتابة، يذهب يشتغل ويأتي بالقيمة منجمة أقساط، فإذا اكتمل نصيب الشريك أعتق العبد، أعتق العبد. وهذا مصنف يقول على نحو الكتابة، ما نشق عليه ونأتي بشيء من عندنا ونكلفه ما لا يستطيع. ولهذا قال في الحديث من أعتق شقيصا من عبد، ثم الحديث بقية الحديث معروفة، الشقيص النصيب، النصيب. والحديث الذي بعده قال من أعتق نصيبا أو شقيصا، النصيب هو الشقيص، يعني له شخص يعني له نصيب في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، خلاص على الشريك نلزمه أن يدفع حصة شريكه إن كان له مال، وإلا يعني وإن لم يكن له مال قوم عليه، يعني يقوم العبد كم يساوي وننظر كم نصيب شريكه، فاستسعي به غير مشقوق عليه. هذا هو الشاهد للترجمة. نعم. باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. ولا عتاقة إلا لوجه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال رحمه الله تعالى باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى للخطأ والنسيان وأن الإنسان في الخطأ والنسيان غير مؤاخذ غير مؤاخذ سواء طلق أو أعتق أو نحو ذلك. وهذا باب مهم هذا باب مهم لطالب العلم لأن هذا الباب يدخل تحته مسائل كثيرة يعني أي شيء يخطئ به الإنسان فإنه لا يؤاخذ به أو ينسى فإنه لا يؤاخذ به. يعني قول مثلا باب الخطأ والنسيان في العتق والطلاق أخطأ في العتق أخطأ في العتق يعني أراد أن يقول عبدي عالم كاتب مؤدب حر خطأ هو يريد أن يذكر صفاته أنه كاتب إلى آخره ومن ضمنها قال حر هل يصح؟ لا يصح لأنه خطأ ما يعتق. طيب أراد أن يقول للعبد أنت ذكي عرفت ولا لا أنت صاحب علم ثم قال له أنت حر أخطأ يقع على العتق ما يقع. ومثله الطلاق لو أخطأ به يعني أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر فقال أنت طالق ما تطلق. فهذا الباب نافع جدا في مسائل كثيرة ولهذا قال المصنف باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. وش اللي نحوه ما الذي نحو العتاق والطلاق التعليقات كلها إذا علق شيء علق البيع علق الشراء علق الإجارة علق الوكالة علق الكفالة كلها لكنه عن طريق الخطأ والنسيان. مثل أراد أن يتكلم مع شخص أراد أن يقول أنا أعرفك قال أنا أبيعك هذا خطأ هذا خطأ ما ينعقد البيع واضح ولا لا؟ طيب وقال باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولهذا قال ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى يعني بالنية لا عتاقة إلا بالنية. فالخطأ سبق اللسان الخطأ سبق اللسان والنسيان أن ينسى يعني إنسان نسي وقال زوجتي طالق هو ما أراد الطلاق نسيان فلا يقع طلاق لا يقع طلاق. أو طيب أراد أن يقول زوجة فلان طالق زوجة فلان طالق لأنها مش طلقها فقال زوجتي طالق هذا خطأ ولا نسيان خطأ يعني أراد فلان وقال لنفسه. ومثله العتق العبد ومثله بقية التعليقات قال ونحوه لكل التعليقات قال ولا عتاقة إلا لوجه الله. فإذا أراد هذا اللفظ هنا ينعقد قوله لوجه الله يعني بالنية ينعقد. فإذا أراد الطلاق تطلق إذا أراد العتق يعتق أما إذا كان خطأ ونسيان فإن هذا لا يقع لا يقع. ولهذا استدل المصنف بحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم يعني إنسان هوجس في حاجة يعني فكر اللي بيسوي حاجة فإن هذا لا يقع هذا لا يقع. وما دام أن الله عز وجل لا يؤاخذ بالوسوسة فكذلك لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان. وقد وقع في الخطأ أعظم من الطلاق ومن الأتاق ومع هذا لم يؤاخذ. الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح ماذا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذه كلمة كفر هذه كلمة لو قالها الإنسان وهو يعقلها لكفر خرج من الملة لكنه أخطأ ومع هذا لم يؤاخذ ولم يضره بإيمانه. فاستدل المصنف على أن المخطئ والناسي لا يقع قوله لا طلاق ولا عتاق ولا غيره من التعليقات الأخرى. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية يعني الإنسان لا يؤاخذ إلا إذا نوى. طيب النسيان أمثلته كثيرة. قال لزوجته نمثل في العبد قال لعبده إن دخلت دار زيد فأنت حر ها إن دخلت دار زيد فأنت حر ما يقول لا نسيت ودخلت نسيان دخلت ناس يعتق ولا ما يعتق ما يعتق. قال لزوجته إن دخلت دار زيد فأنت طالق إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، ودخله ناس ناس غير ذاك، تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق. واضح ولا؟ ومثله لو قال إن دخلت أنت، إن دخلت بيت أهلك فأنت طالق، إن دخلت بيت أهلك فأنت طالق، فدخلت ناسية، دخلت ناسية ما تطلق. واضح ولا؟ ولهذا قال إنما الأعمال بالنية، الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى، يعني يحكم بما نوى، ويترتب العقود والألفاظ تترتب على ما نواه، فلا يؤاخذ بما أخطأ به سبقة لسان، ولا يؤاخذ بما وقع به نسيانا. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كرر اللفظ لعظم الأمر، فإن هذا أمر عظيم، كفى بالإنسان يهاجر إلى الله ورسوله، يكفي هذا، كفاه منقبه، كفاه مكانه، كفاه مدح أن يهاجر الله ورسوله، هذا أعاده. قال فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، حذف المهاجر إليه لحقارته، لحقارته ولأنه لا يساوي شيء، فقال هجرته إلى ما هاجر إليه، يعني له ما تولى. وقوله هنا ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، هل الهجرة لأجل الدنيا مذمومة؟ ها؟ إنسان أن هاجر إلى أجل الدنيا، لأن يعني إنسان عندنا الآن في الحفر، فهاجر إلى الرياض وسكن في الرياض، انتقل لأن له تجارة، له تجارة هناك فانتقل إليها، هذا هاجر للدين أو للدنيا؟ ها أجيبه للدنيا. طيب مذموم ولا غير مذموم؟ لا غير مذموم، ما المانع؟ ما في مانع. طيب هذا الحديث ما المراد به؟ انتبهوا، انتبهوا لمثل هذه الأحاديث، هذه الأحاديث حساسة جدا. المراد بهذا الحديث أن من هاجر في شيء أمام الناس أن هاجر لله، وما بينه وبين نفسه هاجر للدنيا، هذا هو الذي في الحديث. هذا حلنا، لأن هذا رجل هاجر لأم قيس، هاجر من مكة إلى المدينة أمام الناس أنه مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بينه وبين الله مهاجر إلى هذه المرأة. فمن ذهب إلى الرياض، من ذهب إلى الرياض هاجر من هذه المنطقة واستقر هناك، وهو يقول للناس أنا أريد أن أذهب أطلب العلم على المشايخ هناك، وهو يريد التجارة، له تجارة هناك، ها مذموم ولا ممدوح؟ هذا مذموم، هذا مذموم، لأن هاجر لدنيا يصيبها، وهو أمام الناس هاجر لله. لكن لو أنه هاجر أمام الله وأمام الناس أنا أريد الدنيا، أنا أريد أن أذهب هذه المنطقة لي تجارة هناك، لو جلست هنا لخسرت، فانتقل من هذه المنطقة هاجر إلى تلك المنطقة، هل يذم؟ لا لا يذم. فمن هاجر لأجل الدنيا وهو أمام الله وأمام الناس لأجل الدنيا هذا أمر جائز، لكن إذا هاجر وهو أمام الناس لله وهو بينه وبين الله أن هاجر للدنيا هذا هو الذي، هذا هو المذموم. والشاهد من هذا الحديث الأعمال بالنية، وأن الإنسان لا يؤاخذ بعتقه ولا بطلاقه ولا بتعليقاته إلا إذا كان قاصدا هذا الشيء، إذا كان قاصدا. أما إذا لم يكن قاصده إما زل سبقة لسان خطأ أو أنه نسي فإنه لا يؤخذ، فإنه لا يؤخذ لا بعتق ولا بطلاق ولا ببقية التعليقات، مثل لو علق في وقف أو علق وصية وهو مخطئ وهو أخطأ في ذلك أو ناسي، فإنه لا عبرة به، لا عبرة بتعليقات هذه كلها. طيب مثله أيضا الحج، الحج لو أن الإنسان حج، لو أن الإنسان ذهب عمرة، ذهب عمرة فلما وصل الميقات الآن لبس إحرامه قال لبيك حجا، أخطأ، ماذا ينعقد إحرامه؟ ينعقد عمرة، ما ينعقد حج، حتى لو كان في في في في, في أشهر الحج، يعني يوم سبعة أحرم، هو يريد أن يكون متمتع، يريد عمرة، فقال لبيك حجا، هو أصلا ناوي عمرة لكن طلع من لسانه حجا، ماذا ينعقد إحرامه؟ ينعقد حج، ينعقد عمرة على نيته، عن نيته، لأن هذا سبقة لسان خطأ أو نسيان. وكما قلت لكم هذا باب مفيد لطالب العلم، أن يجمع طالب العلم عليه القواعد ويجمع الأمثلة، فإن هذا يفيده كثيرا. نعم. باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال: وأبقى مني غلام لي في الطريق. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبين أنا عنده اطلع الغلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حر لوجه الله، فأعتقته. قال أبو عبد الله: لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام، فأضل أحدهما صاحبه بهذا وقال: أما إني أشهدك أنه لله. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. الإشهاد عندكم مضموم؟ مكسور. نعم؟ مكسور عندي. نعم؟ مكسورة. والإشهادي مكسورة. طيب مكسورة ما في إشكال. مكسورة إذا قال لعبده هو لله، والإشهاد معطوف على لعبده أو الإشهاد. ليش الإشهادة معطوف على ما بعد باب، على المضاف للباب، لكن بالضم معطوف على باب نفسه. يعني باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق، وباب الإشهاد في العتق، وباب الإشهاد في العتق. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى للكناية والصريح في العتق، للكناية والصريح في العتق. ولما تكلم على النية في العتق لا بد أن ينوي، لا يؤاخذ أخطأ أو نسي. أراد المصنف رحمه الله تعالى هنا أن يبين الألفاظ الصريحة في العتق والألفاظ الكناية. فاللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، يقع بدون نية، لا يهمنا النية. لو قال لإنسان لعبده: أنت حر، أنت حر، قال: أنا ما نويت أن يكون حر، نقول: لا يهمنا نيتك، لأن اللفظ هنا صريح، اللفظ هنا صريح ما يحتمل. مثل لو قال إنسان لزوجته: أنت طالق، قال: ما نويت الطلاق، لا يهمنا، نحكم بطلاقه، لأن اللفظ هنا صريح، واضح ولا؟ لكن لو قال للعبد: أنت لله، أنت لله، هذه كناية تحتمل أنه أراد العتق، تحتمل أنه أراد غيره، فهذا يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية. مثل لو قال لزوجته: الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، واضح ولا؟ فهنا يحتمل أنه أراد الطلاق، يحتمل أنه لم يريد الطلاق، هذا كناية. إذن أراد البخاري في هذه الترجمة أن يبين اللفظ الصريح ولفظ الكناية في العتق، ولفظ الكناية في العتق. فاللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، يعني نحكم بعتقه وطلاقه بدون نية، واللفظ والكناية لا بد من النية، لا بد من النية. فقال: باب إذا قال لعبده هو لله. صريح ولا كناية؟ كناية، ليس بصريح، هذا كناية، هو لله، ما ندري هل أراد العتق أو ما أراد، يحتاج إلى النية. باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق، شفت قيد الكناية، ونوى العتق. ثم قال: والإشهاد في العتق. الإشهاد في العتق مستحب، يعني يستحب للإنسان إذا أعتق عبده أن يشهد على ذلك، لأنه قد ينسى، أو يموت ولا يكون عند الورثة مثلا خبر، فلا بد من الإشهاد، لا بد من الإشهاد. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه، يعني أبو هريرة أتى يريد الإسلام، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام ومعه غلامه، ظل كل واحد منهما من صاحبه، ظل يعني ضاح، سلك الغلام طريقا غير طريق أبي هريرة. وبين الحديث الثاني أنه أبق، الحديث الذي يأتينا بين أن قوله هنا ظل يعني أبق، هرب عن أبي هريرة. فأتى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وحده والغلام غير موجود، ضاح ما يدري وين راح. قال: ظل كل واحد منهما من صاحبه، يعني أبو هريرة وغلامه، كل ضاع عن صاحبه. فأقبل بعد ذلك، أقبل الغلام يعني رجع الغلام وأتى إلى أبي هريرة، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر، أما إني أشهدك أنه حر. فقوله أشهدك يدل على استحباب الإشهاد عند العتق، وقوله أنه حر هذا صريح ولا كناية؟ ها صريح، هذا صريح. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. يقول أبو هريرة لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ليلة من طولها وعنائها، يعني أنا مشيت وتعبت في ليلة وطال عنائها وتبهذلت وتعذبت في هذه الليلة، لكن كونها أدخلتني في الإسلام لا تساوي شيء، هي من أطيب الليالي، فهي ليلة شاقة على أبو هريرة، معذبة لأبي هريرة، متعبة لأبي هريرة، لكن كونها أدخلته في الإسلام يقول: خلاص هذه الليلة ما دام نجتني من الكفر وأدخلتني في الإسلام فحتى لو أتعبتني وشقت علي فإنها كأنها من أسعد الليالي. ولهذا يقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي، يعني أنجتني من دارة الكفر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق، يعني هو آتي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق: يا صاحب الجوال لا تصور. قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال: وأبقى مني غلام. قول هنا وأبق تفسر اللفظة السابقة ظل، يعني ليس معنى ظل هنا ضاع، لكن ذهب عن أبي هريرة وأبق هرب. مني غلام لي في الطريق. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حر لوجه الله. لفظ صريح ولا كناية؟ صريح. فأعتقته. قال أبو عبد الله: لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر، يعني في رواية أبو كريب قال هو حر، في رواية أبو كريب لم يقل حر، يعني قال هو لوجه الله. وإذا قال هو لوجه الله يكون كناية ولا صريح؟ كناية. يكون كناية. وهذا الحديث، هذا الحديث هذا يدل على كرم أبي هريرة وحسن خلقه، وأنه ارتقى إلى الصفة العظيمة التي قال الله فيها: وما يلقاها إلا الذين صبروا. فالغلام أبق عن أبي هريرة، هرب، وهذا خطأ منه، أخطأ على سيده، أخطأ على أبي هريرة. فلما أقبل كافأه أبو هريرة وهو مخطئ، ماذا صنع به؟ ها أعتقه، أعتقه. وهذه هي دفع السيئة، دفع الحسنة، دفع السيئة بالحسنة. الذي قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهي منقبة لا يستطيعها كل إنسان، لا يستطيعها إلا الكمل من الناس. لأن الإنسان إذا أساء إليك، إذا أساء إليك فأنت بين أربعة أمور، إذا أساء الإنسان إليك فأنت بين أربعة أمور. الأمر الأول أن ترد السيئة بالسيئة وتزيد، الأمر الأول أن ترد السيئة بالسيئة وتزيد، فهذا ظلم لأنك زدت. والله يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني إنسان سب إنسان قال له مثلا: يا حمار، قال له: يا حمار، لك أن ترد عليه بكلمة يا حمار، لكن لو قال: يا حمار، يا كلب إلى آخره، هذا ظلم زاد. إذن الأمر الأول لمن أساء إليك أن ترد السيئة بالسيئة وتزيد، فهذا ظلم. الأمر الثاني أن ترد السيئة بسيئة مثلها تماما، ترد السيئة بسيئة مثلها، هذا ماذا يسمى؟ هذا قصاص وعدل، هذا يسمى قصاص وعدل، لا بأس به. الحال الثالثة أو القسم الثالث أن يقابلها بالعفو، أن يقابل السيئة بالعفو والسماح، أن يقابل السيئة بالعفو والسماح، فهذا فضل، يعني نقول هذا الشخص جزاه الله خير، هذا فضل لأنه سمح بحقه، هذا فضل وسماح وعفو. القسم الرابع أن يقابل السيئة بالإحسان، أن يقابل السيئة بالإحسان، فهذه هي المرتبة التي لا يصل إليها إلا الكمل من الناس. هذه المرتبة التي لا يصل إليها إلا الكمل من الناس، يعني إذا أساء أحد إليك أحسنت إليه، إذا أساء أحد إليك عفوت عنه وأحسنت إليه وأحسنت إليه. يعني إنسان مثلا أخطأ عليك، أخطأ عليك، عفوت عنه وأعطيته هدية، عفوت عنه وأعطيته هدية، هذا هو الذي قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه المرتبة الرابعة هي التي فعل أبو هريرة، هذه المرتبة الرابعة هي التي فعل أبو هريرة رضي الله عنه. الشاهد من هذه الحديث كلها أن أبو هريرة قال هو حر وقال هو لله، فقوله هو حر لا يحتاج إلى نية، هذا لفظ صريح، وإذا قال هو لله يحتاج إلى النية لأنه كناية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.